بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدرس 11 من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث عند الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في نزول القرآن الكريم من الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى في إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الآية، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل: نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الآيات في بيان أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه منزل من الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. و هنا لوقفة في الفرق بين أنزل ونزل. جاء في القرآن الكريم يعني مرة بلفظ أنزل، مثل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وفي قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجاء أيضا وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. العلماء من المفسرين ومن أهل الغريب، غريب القرآن الكريم، تكلموا في الفرق بين هاتين العبارتين: أنزل ونزل. من المفسرين من لا يرى فرقا بينهما، وأن هذا من باب التنويع في العبارة، فمرة يجيء أنزل ومرة نزل، ولذلك لا تجد لهم كلاما عند الآيات والتفريق بين هاتين اللفظتين. ومن هؤلاء الأئمة شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمهم الله تعالى، وبعض المفسرين، لا تجد عندهم تفريقا ولا يذكرون ما الفرق، وإنما يدرجون إلى التفسير مباشرة. ومن العلماء من يقول إن أنزل في الكلام عن نزول القرآن جملة واحدة، ومن عقيدتنا أن القرآن له نزولان: نزول إلى سماء الدنيا نزل جملة واحدة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فإذا جاء التعبير عن نزوله جملة واحدة جاء بأنزل، كما أن الكتب السماوية السابقة كانت تنزل جملة واحدة على الأنبياء والرسل. ولذلك الله جل وعلا في أول سورة آل عمران قال سبحانه وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. لما كان الحديث عن نزول القرآن منجما، جاء هنا في هذه الآية للتفريق بين خصيصة للقرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة. فالقرآن الكريم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، 13 سنة قبل الهجرة، وعشر سنين بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى طابة الطيبة إلى المدينة. فعلى كل حال، هكذا يعني النزول الثاني يعبر عنه بنزل. أما الكتب السابقة السماوية فإنما يعبر عنها بأنزل، لأنها نزلت جملة واحدة كما تلوت في هذه الآية في أوائل سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. لكن يعني هذا التفريق وإن كان قد يسير في كثير من الآيات أنه إذا جاء مقام الإنزال جملة واحدة جاء أنزل، مثل كتاب أنزلناه إليك مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لأنه نعم في رمضان أنزل جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء نزل معناه يفيد يعني التدريج وأنه نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت يشكل على هذا في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فعلى القول بأن أنزل تدل على النزول جملة واحدة كان جاء في هذه الآية وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لأننا اتفقنا الآن أن أنزل بمعنى النزول جملة واحدة ونزل على التدرج. طيب في هذه الآية الكريمة تشكل على قول من قال بالتفريق بين أنزل ونزل، فلو كان على قولهم لكانت هذه الآية، ونحن لا نتأول ولا ندعي يعني التأويل أو التغيير في كلام الله، لكن بناء على كلامهم وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، لكن الآية جاءت بنزل التي تدل على التدرج وعلى أنه نزل منجما مفرقا في أحوال وفي أزمنة كثيرة، مع أنهم أرادوا أن ينزل جملة واحدة مثل ما كان للكتب السماوية السابقة، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الله جل وعلا ذكر الحكمة في أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء مفرقا، ومن تلك الحكم أن في ذلك تثبيتا وطمأنة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها أيضا حكما أخرى، مسألة التدرج في الأحكام الشرعية، مسألة مسايرة الوقائع والتي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فناسب نزول الآيات فيها، كما أن فيها أيضا تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن ليس من عنده، وكان يجلس الوحي ويفتر إما لسبب أو لغير سبب، ونحن قد تكلمنا عن مسألة فتور الوحي يعني عن توقف الوحي، قد يفتر الوحي بدون سبب، مثل قصة أم جميل في نزول سورة الضحى، كان قبلها تتوقف نزول الوحي قيل 10 أيام وقيل 12 يوما وقيل 40 ليلة ثم نزلت والضحى، حتى قالت أم جميل زوج أبي لهب قالت: ما أرى ربك إلا قد قلاك أي أبغضك وهجرك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. وقد يكون لسبب مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهم أجمعين، وفي حادثة الإفك قد يتوقف لحكمة ولسبب، وقد يعني يفتر الوحي لغير سبب، وقد ذكر هذا أهل العلم وقد بيناه فيما مضى. فعلى كل حال كما قلت يشكل على من يقول بالتفريق بين أنزل ونزل مثل هذه الآية الكريمة: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. على القول بأن أنزل يكون في الإنزال جملة واحدة وأن نزل في نزول القرآن منجما، هنا الآن هم يطلبون نزوله جملة واحدة، سألوا النزول جملة واحدة، فكان من المناسب على القول الثاني الذي يرى التفريق أن يقال: وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، ولكن في الآية الكريمة وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هناك قول ثالث لبعض المفسرين في التفريق بينهما، يقول إن أنزل صحيح نعم هو في نزول القرآن جملة واحدة أو نزول الكتب السماوية كما قلت في آية آل عمران: أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وفي نزول القرآن أيضا جملة واحدة مثل ما حصل في رمضان، كتاب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا أما نزل فهذه لابد فيها من النظر في السياق والسباق واللحاق. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن أسلوب القرآن الكريم أسلوب عظيم ومعجز، فأنت عندما تريد أن تقول شيئا في كلام الله لابد أن تنظر في سياق الآية، يعني كلمة نزل التي جاءت في هذا السياق، ثم أيضا تنظر في السباق يعني الكلام الذي سبق هذه الكلمة، ثم تنظر أيضا في اللحاق وهي الآية التي جاءت بعدها. فبعد هذا كله يمكن أن تأتي وتفسر وتقول كذا وكذا في كلام الله. وكما قلت يعني التفريق بين أنزل ونزل هذا صحيح وواقع في معظم الآيات، ولكنه يشكل كما قلت عليه مثل هذه الآية التي تلوتها قبل قليل، وليس هذا هو الإشكال الذي أنا أذكره، وإنما ذكره من لا يرى التفريق بين أنزل ونزل، وإنما يقول انظر إلى سياق الآية وسباقها ولحاقها. فإذا نظرت في هذا ونظرت في كلام أهل العلم يتبين لك الحق في هذا. وعلى كل حال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لا يحيط بهذا القرآن ومعانيه وأسلوبه كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ما في أحد يدعي ويزعم أنه يحيط بكل معاني القرآن الكريم، فلأن شيخ الإسلام يقول إن القرآن معجز من ثلاث جهات من الناحية اللغوية، قال هو معجز في ألفاظه يعني في كلماته، كما أنه معجز في معانيه، كما أنه معجز أيضا في نظمه وهو ركوب الألفاظ على المعاني والمعاني على الألفاظ. وهذه كما قلت أثارها القاضي عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. فعلى كل حال المجال هذا عظيم، وأسرار القرآن وعظمته تجدها في أسلوبه في معانيه في ألفاظه، في أيضا إخبار عن الأمور الغيبية، عن أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم في وجوه إعجاز القرآن الكريم. على كل حال هذا يعني ما تيسر، وأنا أعرف الكلام في هذا كثير في أنزل ونزل، لعلك تراجعها أيضا في كتب أهل العلم ما ذكروه في التفريق بين هاتين الكلمتين، وبخاصة في كتب غريب القرآن، راجع كلام الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، وراجع أيضا كلام السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وهو من أوسع الكتب في غريب القرآن، راجع الكلام ستجد ما يشفي ويكفي بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قلت بعض المفسرين من لم يلتفت لهذا جملة وتفصيلا كالإمام الطبري وكالحافظ بن كثير كانوا يفسرون الآيات ولا يقفون عند مسألة أنزل ونزل هل في فرق أو ليس هناك فرق، وغيرهما أيضا من أهل العلم والله المستعان. هذا يعني فائدة أحببنا يعني أن نذكرها في هذه الآية الكريمة. ثم بعد ذلك استفتح الشيخ رحمه الله الآيات بأولها وهي قوله تبارك وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذه في سورة الأنعام، وفي سورة صاد وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن مبارك، والله جل وعلا وصف القرآن بوصفين هنا في هذه الآية الكريمة. أول معنى الكتاب هذا اسم من أسماء القرآن، لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن القرآن له أسماء وله أوصاف، فمن أسماء القرآن الكتاب، ومن أوصافه أنه مبارك، أنه شفاء، أنه موعظة، أنه يعني إلى آخر ما جاء في ذكر أسماء القرآن وأوصافه. وكتب علوم القرآن لا تترك هذا العلم، لا لابد أن يتكلموا، قالوا نوع في أسماء القرآن وأوصافه، كما أن هناك رسائل ماجستير ودكتوراه وبحوث متخصصة في هذا الجانب. على كل حال هنا الله جل وعلا وصف كتابه بوصفين، الوصف الأول أنه منزل من الله جل وعلا، وأنه بخلاف ما تزعمه المعتزلة بأنه مخلوق، وهذا كلام باطل، بل هو كلام الله تبارك وتعالى منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ويعني إلى آخر عد ما ذكروا في عقيدة أهل السنة والجماعة. على كل حال أيها الإخوة هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أنه مبارك، القرآن فيه البركة وفيه الخير، عظيم نفعه، ومن أفضل من وقفت عليه في كلامه حول بركة القرآن الكريم كلام للشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، له كتاب يقع في جزئين من أنفس، أنا أقولها بحق، من أنفس وأفضل ما كتب في أسماء القرآن وأوصافه، والكتاب بعنوان الهدى والبيان في أسماء القرآن، الهدى والبيان في أسماء القرآن، يقع في جزئين وهو الحقيقة من أنفس من كتب في أسماء القرآن وأوصاف، يعني لماذا وصف القرآن بكذا، لماذا اسمه كذا، لماذا كذا وكذا. أنا أثق بإذن الله أنك لو اقتنيت هذا الكتاب لن تتركه، ستقرأ فيه وسيزداد حبك وتعظيمك لهذا القرآن العظيم، الهدى والبيان في أسماء القرآن. ذكر رحمه الله تعالى أوجها كثيرة في بركة القرآن، سواء بركة نيل الأجر، سواء في بركة الإيمان، وهو هذا هو المهم، الإيمان الصحيح والمعتقد السليم لا تأخذه إلا من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا البركة في أخذ الحسنات والأجور. أذكر في هذا المقام كلمة ذكرها الإمام الرازي، وهو إمام زمانه، نعم الرجل أشعري وفي كذا، لكن نحن كما قال أهل العلم خذ ما صفى ودع ما كدر، نحن نأخذ الكلام الصحيح منه. يقول وهو إمام زمانه، وتوفي سنة 606 للهجرة، يقول إنني عايشت علوما كثيرة وكتبت في فنون متنوعة، فما وجدت بركة عادت علي مثل بركة خدمة هذا القرآن الكريم. يعني رجل كان إمام زمان، ألف كتب وألقى دروس وفعل، لكن يقول والله ما وجدت بركة عادت علي مثل بركة خدمة القرآن الكريم. ومن خدمته هذا التفسير الذي كتبه، وهو بعنوان التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. وبعض الناس يعني أو أثر عن بعض أهل العلم أنه قال فيه كل شيء إلا التفسير، لأنه صحيح أدخل فيه كلام الفلاسفة والصوفية والحكماء ونحو ذلك، وخرج يعني يتكلم في شيء ثم يخرج إلى أمور بعيدة عن الآية، لكن هذه الكلمة كما قال المحققون فيها تجني، والصحيح أن يقال فيه كل شيء مع التفسير. هو صحيح هو أدخل في التفسير ما ليس منه، لكنه ليس في التفسير أبدا، هذا كلام غير صحيح. هو فيه تفسير ولكنه أفسده بما يعني أدخل فيه من كلام الصوفية وغلاتهم والحكماء والفلاسفة والأمور التي لا علاقة لها بالآية، كما قال أبو حيان رحمه الله، يقول تجده يتكلم في مسألة وإذا به يدخل بك في أبواب وعلوم أخرى ليس لها علاقة بالآية البتة. لكن أنا أذكر هذه الكلمة. الشيخ بن عثيمين أيضا رحمه الله له كلمة حول بركة القرآن الكريم، أنا يعني أرسلتها للأخ القارئ، ولعلكم يعني تراجعون. بركة القرآن بركة عظيمة، ذكر ثلاثة أوجه هي من أهم الأوجه التي تقال في بركة القرآن، فلعلنا نستمعها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهو مبارك لأنه شفاء لما في الصدور، إذا قرأه الإنسان بتدبر وتفكر فإنه يشفي القلب من المرض. وقد قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي مبارك في اتباعه إذ به صلاح الأعمال الظاهرة والباطنة. ما في شك، إي والله القرآن له بركة، شفاء القلوب من الشك والريب والتذبذب، وكم من الناس الآن يعانوا من هذا. اقرأ القرآن، فيه يعني زيادة الإيمان، تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفيه كما أن فيه الشفاء من الأمراض الحسية والتي كل يعاني منها والله المستعان. نعم. قال: مبارك في آثاره العظيمة. نعم هذا النوع الأول. نعم. رقم 2: مبارك في آثاره العظيمة، فقد جاهد المسلمون به بلاد الكفر، لأن الله يقول: وجاهدهم به جهادا كبيرا. نعم، القرآن من بركة على المسلمين الأوائل الذين صدقوا مع الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من بركته أنه فتحت به أقاليم الدنيا ونشرت دعوة التوحيد، لأن الله جل وعلا قال: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن أيها الإخوة رسالته عالمية، القرآن ليس محصور في جزيرة العرب وإلا في دول الشرق الأوسط أو من كذا، لا، القرآن رسالته عالمية. الله جل وعلا قال: لأنذركم به ومن بلغ. فرسالة القرآن يجب أن ترسل وأن توصل وأن تبين وتوضح للعالم بأسره، من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، هذا هو الواجب. ولما صدق المسلمون مع الله عز وجل فتحوا العالم ونشروا هدايات القرآن وعلموا الناس، تجد الآن من يقرأ القرآن في شرق العالم وفي غربه، وهكذا يكون المسلمون بإذن الله. نعم. قال: والمسلمون فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن حتى ملكوها، ولو رجعنا إليه لملكنا مشارق الأرض ومغاربها كما ملكها أسلافنا، ونسأل الله ذلك. اللهم استعان. الثالث: مبارك في أن من قرأه فله بكل حرف عشر حسنات، فكلمة قال مثلا فيها 30 حسنة، وهذا من بركة القرآن، فنحن نحصل خيرات كثيرة لا تحصى بقراءة آيات وجيزة من كلام الله عز وجل. ولذلك المحروم أيها الإخوة من يحرم نفسه هذه البركة. وقال أهل العلم، وهذا كلام المحققين، قالوا إن هذا الأجر، حديث ابن مسعود وغيره، من قرأ حرفا من القرآن فله ب10 حسنات إلى 700 ضعف، لا يتوقف هذا الأجر على الفهم والتفسير والتدبر. كل من قرأ القرآن علم أو لم يعلم، جاهل أو عرف، فإن الأجر ثابت له بفضل الله وإحسان. لكن إذا جاء العلم والفقه، هذا أمر مطلوب، جاء ما هو الأهم من هذا كله وهو العمل بالقرآن، يعملون به حق عمله، كما قرأنا أمس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن ويأتي الذين يعملون به. نعم، هذا هو الحق. نعم، أنت، ولكن التلاوة لها أجرها، وهذا من بركة القرآن على أهله، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الآية التي بعد ذلك، وهي قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبل يضرب به وبحجارته القسوة والشدة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي هذا أن الجبال لها إحساس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما رأى جبل أحد قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فدل هذا على أن هذه الجمادات لها إحساس. والله جل وعلا يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي هذا كما قلنا فيما مضى رد على من يقول إن هذا التسبيح مجازي وأنه بمعنى التعظيم والتنزيه فقط، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أن هذه الجمادات، هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل. كيف تسبح؟ ماذا تصنع؟ هذا الله جل وعلا حجبه عنا، وقال سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رأى هذا الصحابة الحصى عندما سبح في كفه الشريف، وأيضا هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب عليه، أخذه وضعه في حضنه كما تضع الأم صغيرها، وبدأ يسكته والصحابة يسمعون حنين الجذع عندما قال عليه الصلاة والسلام: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. معناه أن له إحساس وله حياة وله شيء، ولكن الله أعلم. أما أن يأتي بعض الناس ويقول هذا مجرد تنزيه، مجرد تعظيم، وأنه ليس، لا، ما هذا ليس بحق، بل نحن نؤمن ونصدق بما جاء في كلام الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قال الله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحا. المهم أيها الإخوة الأفاضل، الله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا الجبل مع قساوته وصلابته يتأثر لو أنزل عليه هذا القرآن، فكيف بهذه القلوب الندية الطرية؟ لماذا لا تتأثر بالقرآن؟ ولذلك قال بعض السلف، وهذه خذها فائدة ولا تنسها، قال بعض أهل العلم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. والله إنها من العقوبات أن يضرب العبد بقسوة القلب. بعض الناس يظن أن العقوبات أنه يأتيه مرض، أنه يفصل من عمله، أنه يأتيه جائحة، يحترق شيء. لا يا أخي، نعم هذه عقوبات دنيوية، لكن في عقوبات الدين نسأل الله العافية، ومنها أن تبتلى بقسوة القلب. هذه والله مصيبة. ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. ولما فات محمد بن سيرين أو محمد بن المنكدر، وقد ذكر هذه القصة ابن القيم رحمه الله، لما فاته قيام الليل في إحدى الليالي قال: والله أصبح من النهار محزونا مهموما لأنه فاته قيام الليل. قال: والله ما فاتني قيام هذه الليلة إلا بذنب أحدثته. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: لله درهم، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبنا فلا نعرف من أين نؤتى. يعني محمد بن سيرين أو محمد بن منكدر يقول الآن لما فات قيام الليل، نام وأذن الفجر وفات قيام الليل، حزن، قام الصباح وهو حزين فات قيام الليل، فراجع نفسه قال الله أعلم إني ما فاتني قيام الليل إلا بسبب ذنب أحدثته، ومن عقوبة هذا الذنب أنني حرمت من قيام هذه الليلة. الله المستعان. انظر أيها الإخوة الناس، هذه مقامات الدين ومنازل الصالحين والأولياء وأهل الدين والتقوى، ناس يتحسرون على فوات ليلة فاتتهم، ما ضاع عليهم ما قاموا قيام الليل، مع أنه يقضيه الإنسان في النهار لا حرج، وهذه هي السنة، بل هي السنة. المهم تعليق ابن القيم أيضا تعليق يعني جميل، يقول قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، يعني ما السبب أنا حرمت من كذا بذنب كذا، ونحن كثرت ذنوبنا فلا نعرف من أين نؤتى. يحرم الإنسان من لذة القرآن ومن قيام الليل ومن التزود من الخير، والله والإنسان سهام تأتيه من كل جهة، وما لجرح بميت إلام، وبعض الناس أصلا ما جات عقوبات أو مصائب في الدين وهي أعظم، ومع ذلك لا يحس بهذا، فنسأل الله أن لا يبتلينا بهذا الأمر وأن يفتح على قلوبنا. على كل حال أيها الإخوة، الإنسان يراجع نفسه، وتذكر يا أخي ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، فنعوذ بالله جل وعلا من قلب لا يخشع، وقد تعوذ من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع، هذا في رواية وفي رواية، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. على كل حال الكلام في قسوة القلب وعلاجها وكلام، يعني تجد راجع كلام أهل العلم تجد في هذا خيرا. المهم الآية الثالثة أو الآيتين التي ذكرها الشيخ هنا، قال وهي في سورة النحل، قوله جل وعلا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية شبهتين للكفار، ذكر الله هنا أيها الإخوة، ونتأمل الآيات حتى نفهم هاتين الشبهتين والرد عليهم. أولا أن معروف أيها الإخوة النسخ في القرآن الكريم، النسخ في اللغة بمعنى المحو والإزالة، وفي الاصطلاح رفع حكم شرعي بحكم آخر بدليل متأخر عنه، إلى آخر ما ذكره أهل العلم في مسألة النسخ. والنسخ فيه رحمة وفيه صلاح وفيه خير، وهو لا شك من الله سبحانه وتعالى الحكيم الخبير العليم بما يصلح عباده. فالله جل وعلا هنا قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. انظر إلى هذه الجملة المعترضة، هذه يسمونها جملة اعتراضية، وبعض الناس الآن إذا تكلمت قلت جملة اعتراضية يظن بعضهم أن هذا كلام يعني مهم مناسب، وأن الجملة الاعتراضية ليس لها موقع. لا، هذا مو صحيح. الجملة الاعتراضية إذا جاءت في موقعها فما أعظمها وما أنسبها وما أجملها، ولا شك هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هنا قال والله أعلم بما ينزل، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ففي لغة العرب إذا جاءت الجملة معترضة ولها فائدة فوجودها أفضل من حذفها، ويستشهدون بقول الشاعر الذي تذكر محبوبته ودعا لديارها بالغيث وبالمطر، قال عنها سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. يعني هو الآن يدعو لديار محبوبته بالسقيا وبالأمطار، لكن خشية أن تأتي أمطار قوية وجارفة فيغرقون وتتهدم منازلهم، فيعني اعترض، يعني جاب جملة اعتراضية وهي مناسبة في وقتها في محلها. سقى ديارك غير مفسدها، غير مفسدها هذه جملة اعتراضية، صوب الربيع وديمة تهمي، يعني ديمة مطر خفيف لا يكون يعني مغرق ونحو ذلك. فعلى كل حال جملة الاعتراضية أيها الإخوة إذا جاءت في مكانها الصحيح فهي أبلغ وأفضل من حذفها، ولا شك عاد أن كلام الله سبحانه وتعالى هو القمة ولا أفصح ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا. فهنا الله جل وعلا قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. الجملة الاعتراضية هنا فيها فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن هذا النسخ وهذا التبديل إنما فيه مصالح وفيه خير لهذه الأمة وهو الحكيم العليم جل وعلا. الأمر الثاني أن فيها نفيا لما اتهم به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي يبدل وأنه هو الذي يغير، لأنهم لما لاحظوا في وجود نسخ قالوا ما بال محمد مرة يقول كذا ومرة يأتي نسخ ومرة كذا. نعم هذا كله من الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله جل وعلا. فهي تضمنت أمرين، بيان أن هذا النسخ والتبديل فيه حكم ومصالح من الله جل وعلا، والأمر الثاني أن هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام الله جل وعلا. فهنا في هذه الآية الكريمة قال جل وعلا والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر، وحاشا عليه الصلاة والسلام أي تفتري يعني وتكذب، بل أكثرهم لا يعلمون، بل هنا للإضراب الانتقالي، نعم أكثرهم لا يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما أنزل عليه. فهو يشمل الأمرين، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق ما أنزل عليه. ثم قال جل وعلا قل نزله روح القدس. شوفوا جاء هنا نزل في مقام التدريج، وهذا نعم يناسب من يرى الفرق بين أنزل ونزل، ولكن نحن قلنا أيها الإخوة فيه مواضع قد تشكل عليه، مثل الآية التي قرأناها قبل قليل وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لكن هذا من الأدلة على كل حال. قل نزله روح القدس وهو جبريل عليه السلام، وهو السفير بين الله ورسله، وهو أفضل الملائكة. وروح القدس يعني بمعنى المطهر المبرأ الذي له المنزلة العالية، وقد جاء أوصافه في القرآن وفي السنة. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هذا من أوصاف القرآن الكريم. هذه هي الشبهة الأولى وقد ردت عليهم. الشبهة الثانية قوله جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ذكر المفسرون كالإمام الطبري وغيره أيضا من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجالس، وهذا كان في دعوة عليه الصلاة والسلام، يجلس مع الأرقاء والعبيد ومع الأشراف، كل يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. قالوا كان يجلس إلى يعني غلام نصراني لبني الحضرمي، هذا قيل في رواية، وقيل أنه كان يجالس غلاما نصرانيا اسمه جبر، اسمه جبر وهو غلام للفاكه ابن المغيرة، وقيل غير ذلك. فقالوا إن هذا القرآن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام النصراني. هذا كلام باطل، كيف القرآن كلام عربي مبين وهذا رجل أعجمي، فكيف يقال هذا؟ هذا كلام باطل، وترده العقول يعني الصريحة الصحيحة ترد هذا الكلام. ولذلك قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون يعني يميلون إليه أعجمي، يعني هذا الرجل أعجمي لا يكاد يبين، فكيف يكون قد أملى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن؟ والله جل وعلا قال وهذا لسان عربي مبين. هذه حج يعني شبهة، والرد عليها واضح كما بينه تبارك وتعالى هنا في هذه الآية. من باب الفائدة بعض المفسرين قال إن هذا الغلام هو سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولكن يعني هذا مردود لأن الآية مكية وسلمان رضي الله عنه إنما أسلم بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في فائدة أيها الإخوة معرفة المكي والمدني، لأنه يعيننا على معرفة من نزلت فيهم هذه الآية. فيعني من قال إنها نزلت في سلمان الفارسي هذا قول غير صحيح وقد رده المفسرون، وقالوا لأن سلمان رضي الله عنه أسلم بعد الهجرة والآية مكية. فهذه أيضا أيها الإخوة يدل على شرف علم أسباب النزول وأننا نعرف المكي والمدني، وهذا لا شك يفيدنا في تفسير الآيات الكريمات والله أعلم. وعلى كل حال هذه آيات يعني ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى في هذا، والكلام في هذا كثير والله المستعان. نعم يعني على قول يستفاد من هذا كما قال الشيخ إثبات أن القرآن منزل من الله تبارك وتعالى والرد على من زعم أنه مخلوق، وإثبات العلو لله تبارك وتعالى لأن النزول يقوم من أعلى إلى أسفل. نعم هذا سبق بيانه أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة العظيمة وهي إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا بأعينهم حقيقة في الجنة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة وليس بعده نعيم، هذا أفضل النعيم. وسبق أن ذكرنا الأدلة ومنها ما ذكره الشيخ هنا، وجوه يومئذ ناضرة من النضارة والبهاء والنعيم الذي يكون لأهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها. ثم إلى ربها ناظرة، هنا لما جاء النظر عدي بإلى، وإذا عدي بإلى دل على النظر الحقيقي، والنظر لا يكون في الدنيا وإنما يكون في الآخرة، لأنه موسى عليه السلام لما سأل ربه الرؤية قال لن تراني، والمقصود يعني لن تراني في الدنيا. قال الإمام مالك بن أنس وهو إمام دار الهجرة إن الله جل وعلا باقي ولا يرى الفاني وهو الخلق الآن الباقي، وإنما إذا جاء يوم القيامة أعطوا أعينا باقية فنظروا إلى الباقي بالباقي، يعني بما أنعم الله عليهم. ويعني ذكر هذه الآية، وأيضا قوله جل وعلا على الأرائك جمع أريكة وهي السرر، قال على الأرائك ينظرون، هذا أيضا من الأدلة. قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى فيها قولان، قيل المراد الجنة وقيل المثوبة الحسنة، لكن ليس هذا هو الشاهد، الشاهد والزيادة. الزيادة نعم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها الجنة، وهذا في الحديث بأنها رؤية الله تبارك وتعالى، والحديث في صحيح مسلم وغيره. وقد جمع الإمام اللالكائي رحمه الله في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عقد فصلا في تفسير هذه الآية الكريمة وآية قاف ولدينا مزيد، جمع فيها الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وتابع التابعين أن المراد بالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو أكبر نعيم. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح لما عقد فصلا في رؤية المؤمنين ربهم في الجنة قال هذا أعظم نعيم، وهذا هو الحادي الذي يحدو القلوب إلى جنات النعيم. ثم قال إن الذين نفوا الرؤية من المعتزلة والجهمية وغيرهم قال هؤلاء قطاع الطريق أرادوا أن يقطعوا ويحولوا بين المؤمنين وأعظم نعيم في الجنة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فلا شك أيها الإخوة أن يعني وأنت راجع كلام القيم يعني استفتح هذا الفصل بحوالي 5 أسطر أو 7 أسطر خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الرؤية، مع يعني العبارات الجميلة الحقيقة التي تحث النفس على العمل الصالح، ومنها مثلا ما جاء في الحديث ألا تغلب على صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، ويعني ذكر الأسباب رحمه الله تعالى إلى غير ذلك. وهنا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أيضا الزيادة هنا جاء تفسيرها ولا شك بأنها الرؤية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وقد سبق هذا الكلام فيما مضى. للشيخ رحمه رحمه الله كلام في الرد على من زعموا أن هذه الرؤية غير واقعة وأنها لا تكون، ولكن قبل ذلك ختم هذا الباب وهو باب ذكر الآيات بكلام جميل. يقول: وهذا الباب اللي هو باب التوحيد ومنه توحيد الأسماء والصفات، يقول: في كتاب الله كثير. بل يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وشيخه الشيخ السعدي رحمه الله، يقول: يندر أن تجد آية في كتاب الله إلا وفيها اسم من أسماء الله الحسنى، أو فيها دليل على شيء من عقيدة أهل السنة والجماعة، يندر لا تجد. بل قال رحمه الله: القرآن كله توحيد، توحيد لله تبارك وتعالى، ومن أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو الذي أراده الشيخ هنا رحمه الله تعالى. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. انظر، ذكر شيخ الإسلام هنا متى تلزم طريق الحق ومتى توفق له بشرطين. الشرط الأول أن تتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله جل وعلا قال: هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لا بد من التدبر والتأمل والنظر. الأمر الثاني أن تكون تطلب الهدى، تطلب الخير والصلاح. أما كل إنسان بس يقرأ ملء الوقت وشغل الأزمان بدون فائدة، هذا لا تستفيد. لابد من الأمرين: الأمر الأول أن تتدبر القرآن، أن تتأمل فيه وعلى ضوء من كلام أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وأيضا أن تطلب الهدى، تطلب الخير لصلاح قلبك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولذلك قال المؤلف هنا: تبين له طريق الحق. هنا كلمات نحب أن نقرأها في الرد على يعني من زعموا أن الله جل وعلا لا يرى في الآخرة بأدلتهم، ويعني وحن سبقا تكلمنا عن هذا لكن نقرأه الآن على وجه العجلة. نعم. قال: يعتمدون على شبه واهية وتعليلات باطلة. منها نعم، واحد قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قولهم إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن الله في جهة ولو كان في جهة لكان جسما. يعني هم شوف انتقلوا، يعني وقعوا في التشبيه، يعني هؤلاء النفاة هم فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. نحن يا أخي نثبت هذه الرؤية على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يلزم منها هذه اللوازم، وسيرد عليهم أيضا. فهم يقولون إنه يلزم أن يكون الله في جهة، ولو كان في جهة لكان جسما. سبحان الله، يعني هذه الآيات وهذه الأحاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بها عليه الصلاة والسلام، وآمن بها الصحابة وسلف هذه الأمة ومن أراد الله بهم خيرا، ولم يقع في هذه الشبه وهذه الإشكالات. أفأنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة؟ أأنتم أشد علما، أشد خوفا، أفقه؟ وإذا آخر ما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم في مواضع من كتبهم رحمهم الله تعالى، الله مستعان، والله منزه عن ذلك. قال نعم. والجواب عن هذه الشبهة، قال: والجواب عن هذه الشبهة أن نقول: لفظ الجهة فيه إجمال، فإن أريد بالجهة أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل، والأدلة ترده، وهذا لا يلزم من إثبات الرؤية. وإن أريد بالجهة أنه سبحانه فوق مخلوقاته فهذا ثابت لله سبحانه ونفيه باطل، وهو لا يتنافى مع رؤيته سبحانه. أيها الإخوة، يعني الكلام هناك عبارات أهل السنة يعني يتوقفون عندها، نعم، ويبينون الحق، والألفاظ فيها إجمال، مثل كلمة الجهة، هل الله في جهة أو ليس في جهة؟ يعني مثل هذا الكلام لا يثار يعني إلا يعني عند من يريد أن يبين ويعني يفصل الحق في هذا، وما يلزم عليه من لوازم باطلة فهي مردودة عليه. والشيخ هنا بيّن، قال: إن أريد أنه جهة يعني فيما زعم يحل في خلقه كما ذكر الشيخ، أو أنه تحويه الجهات الأخرى، فهذا كلام باطل والله منزه عنه. وإن أريد أنه في جهة العلو وأنه جل وعلا عال على خلقه بائن منهم، فهذا واجب وهذا حق نؤمن به لله تبارك وتعالى، وهذا لا ينافي الرؤية كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أو وفقه الله عز وجل. نعم. الثاني ثانيا استدل بقوله تعالى لموسى لن ترضى والجواب لن تراني نعم. والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية الكريمة واردة في نفي رؤية في الدنيا ولا تنفي ثبوتها في الآخرة كما ثبت في الأدلة الأخرى، وحالة الناس في الآخرة تختلف عن حالتهم في الدنيا. نعم، يرى الزمخشري وهو صاحب الكشاف أن لن هنا للتأبيد، هذا كلام غير صحيح، لأن هنا أداة من أدوات النصب تفيد النفي وهي لا تفيد التأبيد. والبلاغيون على كل حال والنحاة تكلموا هنا، يعني في فرق بين لن ولا، الله ما قال لا تراني، قال لن تراني. فقالوا إن لو كان معك تفاحة، هذا في الأسلوب العربي، وقال لك ابنك يا أبتي أعطني التفاحة، قالوا فرق، لو قلت لن أعطيك التفاحة معناه أنه احتمال أنه يعطيك إياه في الليل غدا الصباح مثلا، لكن لو قال لا أعطيك التفاحة هذا معناه خلاص أنه مستحيل أن يعطيك هذه التفاحة. ففي فرق، قد بعضنا لا ينتبه لهذا الفرق، لا هذا موجود في لسان العرب، في فرق بين لن ولا. ففي الآية الكريمة الله ما قال لموسى عليه السلام لا تراني، وإنما قال لن تراني. على كل حال البلاغيون والنحويون لهم كلام في هذا كثير، ومع ذلك نعم في الدنيا الله جل وعلا لا يرى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لقد قف شعري مما تقولون، من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد كذب. فالله جل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وموسى عليه السلام سأل ربه الرؤية ولكن الله جل وعلا نفاها وقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إلى آخر الآية. ففي الدنيا لا يرى، أما في الآخرة فلا شك أعظم نعيم لأهل الجنة وليس بعده نعيم النظر إلى وجهه جل وعلا. نسأل الله كما في دعاء عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك إلى آخره. نعم. الثالث استدل بقوله تعالى لا تدركه الأبصار الآية، والجواب عن هذا الاستدلال أن الآية إنما فيها نفي الإدراك وليس فيها نفي رؤية، والإدراك معناه الإحاطة، فالله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون ولا يحيطون به، بل نفي الإدراك يلزم منه وجود الرؤية، فالآية من أدلة إثبات الرؤية. سبحان والله الله تعالى أعلم. سبحان الله، يعني حين بعض النفاة يستدل بهذه الآية لا تدركه الأبصار، بل نقول كما قال أهل العلم هذه الآية رد عليكم، بل فيها إثبات الرؤية لله عز وجل، لأنه لا إدراك إلا بعد الرؤية. ولذلك لما قال قوم موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهم الآن يتكلمون، هم يرون فرعون وقوم، فما نفيت الرؤية وإنما نفي الإدراك، يعني هم خشوا من الإدراك فلأنهم يرونهم. ولذلك قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وكان يتكلم عن مسألة الرؤية وكذا، قال يا فلان أترى هذا القمر؟ قال نعم. قال أتدركه؟ قال لا. فالله جل وعلا يرى رؤية حقيقية وهي أعظم نعيم لأهل الجنة، ولكنه لا يدرك، نعم ولا شك، ونحن نؤمن بهذا وبما دل عليه القرآن، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية فيها رد عليهم، بل فيها إثبات الرؤية، ولكن ولا شك فيها نفي الإدراك، وفرق بين الرؤية والإدراك، لكن قبل الإدراك الرؤية، وهي هذا أعظم نعيم لأهل الجنة. على كل حال كما قلت إن الكلام حول الرؤية سبق أن عقد الشيخ رحمه الله تعالى فيه فصلا. نعم، ننتقل الآن، نحن الآن قد انتهينا من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الأسماء والصفات، وهي ليست كلها لكن ذكر جمل من الآيات في هذه الموضوعات. وهذا منهج أهل العلم أيها الإخوة، إيراد الأدلة، قال تعالى قال تعالى قال دائما. قالوا لماذا؟ قال فيه مصالح، أولا التأسيس والتقعيد لعقيدة أهل السنة والجماعة، الأمر الثاني لينقطع دابر المتأول وصاحب المجادلة والخصومة، مثلا آية واحد طيب ماذا تقول في الآية الثانية والثالثة والرابعة؟ لا تستطيع. كما قال ابن القيم رحمه الله عند آيات الاستواء السبع، قال لو فرضا وهذا لا يكون لكم، تأولتم آية فماذا تقولون في الست البواقي؟ ولذلك هذا منهج العلماء أيها الإخوة، سرد الآيات. وأنت انظر الآن في الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تجد صفحات كلها قال تعالى قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم ويسرد. والآن سيبدأ شيخ الإسلام الآن بيسرد الأحاديث بعد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الصحيح، وهذا والله هو الذي أدركنا عليه مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. يعني أنت وأنا سبق أن ذكرت هذا في مجالس سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، كان في مجلسه آية وحديث آية وحديث آية وحديث. بل إن أحد الإخوة يقول إنه فرغ إحدى كلماته التي كان يلقيها رحمه الله، كان زمن الكلمة 10 دقائق، يقول لما فرغتها في الأوراق وجدت 70% آية وحديث إلى حوالي 80% آية وحديث، والباقي تعليقات من سماحته رحمه الله تعالى. لأن يا أيها الإخوة ما في صلاح للقلوب ولا هداية بأفضل وأعظم من كلام الله عز وجل ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بدأنا نشقق ونفرع وننقل قصص وسواليف وما أدري إيش، ضاعت هذه الأمور. نحن ما ننكر الأشياء التي بعد ذلك، لكن ابدأ بكلام الله، ابدأ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هات بعد ذلك ما يعني ينفع ويجمل ويفيد الناس، والله المستعان. الآن ننتقل إلى الأحاديث، وفي مقدمة جميلة أيضا هنا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. نعم، أيضا كما قال الشيخ رحمه الله قال السنة، والسنة في اللغة هي الطريقة وفي الاصطلاح عند المحدثين. وإلا تذكرون لما يعني كنا في درس والله الحمد ماتع في الإجازة التي بين النصفين في شرح السنة للإمام البربهاري، نقلت وتدارسنا أن السنة تطلق لها يعني معاني كثيرة عند أهل العلم، وذكرنا حوالي 5 أو 6 معاني. ولكن عند المحدثين هنا أن المقصود بالسنة هنا هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعضهم يزيد أو وصف. وهذا المقصود في صفاته عليه الصلاة والسلام، في شمائله صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا أيضا تفصيل وكلام كثير. المهم يقول الشيخ رحمه الله إن السنة تفسر القرآن وتبينه، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. شوف هنا قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر، الذكر اسم من أسماء القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليهم. شوف أنزلنا إليك، نزوله جملة واحدة، ثم لتبين للناس ما نزل إليهم. ترى هذا القول قوي الحقيقة، يعني الذي يفرق بين أنزل ونزل أن أنزل جملة واحدة ونزل في التدرج ونزوله منجما، ترى هو قول قوي الحقيقة، لكنه ليس في كل الآيات ولا هو في الغالب. هنا مثلا لتبين للناس ما نزل إليهم، لأنه كان تنزل الصلاة الزكاة الأحكام كذا كانت مجملة، وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني تبينه، قال وتبينه وتدل عليه، يعني تدل على ما دل عليه القرآن الكريم وتعبر عنه فتكون موافقة. والله جل وعلا قد أخبر وصف بيان في حال عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن السنة وحي وإن لم تكن تتلى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. نعم، هذا أيضا تقعيد وتأصيل لما ذكره الشيخ رحمه الله قبل قليل. هنا وما وصف، هنا ما هنا قد يقال إنها يعني شرطية، وقد يقال إنها ما الموصولة في محل رفع مبتدأ. على كل حال ما وصف، من جعلها شرطية جعل وصف هنا فعل الشرط، وجواب الشرط وجب الإيمان بها كذلك. هذا ومن جعلها مبتدأ فإن الخبر قوله وجب الإيمان. المهم يقول الشيخ ما وصف الرسول به ربه جل وعلا وهو أعرف الخلق بالله، ولا شك أنه عليه أفضل، ولا شك أن أصدق الكلام بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية. ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جل وعلا من الأحاديث الصحاح، لابد أن يكون حديث صحيحا، وأيضا ويقبل في هذا خبر الأحاد، وهذا عاد كلام كثير فيه يعني ذكره أهل العلم وذكروا الأدلة عليه، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. وهذا يعني كما قال العلماء ليس شرطا، وإنما هذا بس تأكيد من شيخ الإسلام رحمه الله. الحديث الصحيح أيها الإخوة كما قال أهل العلم شروطه خمسة. الشرط الأول عدالة الرواة، عدالة الرواة، قالوا أن يكون مسلما عاقلا ليس معروفا بالفسق وليس فيه من خوارم المروءة إلى آخر ما ذكروا أيضا في بعض التفاصيل، وهذا ليس مقام الكنفي. هذا هو الشرط الأول عدالة الرواة. الشرط الثاني تمام الضبط، لأن لو كان خفيف الضبط لكان حديثه حسنا، أن يكون تام الضبط. الثالث قالوا اتصال السند، فكل راوي من الرواة يكون قد أخذه عمن فوقه من أول السند إلى منتهى، هذا اتصال السند. وأمة الإسلام أيها الإخوة هي أمة الإسناد، ولذلك قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كان كل واحد يتكلم لكن ما عندنا إحنا الأسانيد، هاتي إسنادك. ولما جاء أحدهم إلى سفيان الثوري رحمه الله قال يا سفيان حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ سفيان حدثني فلان قال حدث، فقال الرجل يا سفيان دعنا يعني مثل ما نقول نحن عن أبي هريرة عن أبي الدرداء، قال يا فلان الإسناد من الدين، أتستطيع أن ترقى السطح بلا سلم؟ أنت الآن ترقى السطح تقفز؟ لا ما يمكن، لازم تصعد بدرجات حتى تصل إليه. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فيه من درجات، لابد فيه من الإسناد، ولابد أن ينظر في هذا الإسناد. والعلماء كتبوا الجرح والتعديل وفي رجال الأسانيد وفي التفصيل في أحوالهم، هذا علم شريف أيها الإخوة. ولذلك لما جاء أحدهم أظن إلى الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله إننا لنتكلم في رجال لعلهم وضعوا رحالهم في الجنة، فقال يعني هكذا الإسناد يعني أو نحو من هذه العبارة، يعني أن هذا دين ندين الله به، لسنا من باب يعني التشفي وكذا، لكن بيان الحق أن هذا الإسناد فيه فلان وفي كذا وفي كذا، لبيان الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها ورعايتها. واضح أيها الإخوة؟ وإلا نعم فيهم أهل الخير والصلاح، كما قال هذا الرجل للإمام أحمد قال لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، يعني خدموا هذا الدين. ولذلك أقول أيها الإخوة الإسناد من الدين. ومع ذلك كان أئمة الحديث أهل رواية عناية بالإسناد وأهل دراية، وهذا قد ذكرته، أهل فقه وعلم، لم يكونوا مجرد زمالة بس يحفظون يحفظون يحفظون، نعم يحفظون مع الفقه والعلم والديانة رحمهم الله تعالى وجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع قالوا وسلامته من الشذوذ، قالوا وسلامته أو قالوا سلامته من العلة، الأمر الرابع قالوا سلامته من العلة، ومعناها سبب خفي يقدح في صحة الحديث، وهذا لا يطلع عليه إلا الأئمة المدققون في علم الحديث. هذه العلة سلامته من العلة قالوا هو سبب خفي يقدح في صحة الحديث، يطلع عليه الأئمة المدققون، يعني هذا عاد أمر عظيم، هذا لا يفقه إلا الأئمة الكبار. كما روي عن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قال كان بعض السلف إذا ذكر عند له الحديث قال هذا الحديث ليس عليه نور النبوة، ليس يعني هو جاء بهذا الكلام يعني من نفسه وأنه يعني يتكبر أو يتعالم على الناس، لا، هؤلاء عرفوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنن كلامه، نور السنة بهاؤها، فيأتي وبالفعل لما يراجعون هذا الحديث يعرفون أن هذا الحديث موضوع أو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يأتي بعده العلماء يقول إيه والله صدق هذا الرجل الذي قال ليس عليه نور النبوة. فمسألة العلة هذه سبب خفي يقدح في صحة الحديث، هذا كما قال العلماء لا يطلع عليه إلا الأئمة الأعلام. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قالوا وسلم من الشذوذ، سلامته من الشذوذ، قالوا أن يخالف الراوي من هو أرجح منه، وفي أو بعبارة أخرى أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. على كل حال هذا ترى كلام موجز جدا جدا يعني، ولا لو رجعت عاد إلى كتب المصطلح يعني نظرت في كلام أهل العلم لهم تفاصيل في هذا كثيرة، لو كان بدل تام الضبط خفيف الضبط يكون حسن الحديث، يعني إلى غير ذلك مما يعني يذكره. أيضا عبارة جيد، هذا الحديث جيد، يعني سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يطلق هذه العبارة حديث جيد، فلما سئل قال يعني أنه يقصد أنها عبارة أن الحديث في منزلة بين الصحيح وبين الحسن، فله بالصحيح وله بالحسن، يعني في منزلة بينهما، كان يقول دائما بعض الحديث جيد جيد، فسئل سماحته رحمه الله قال نعم أنه يقصد أنه في منزلة بين الحسن وبين الصحيح، وفي عاد الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن إذا تعددت طرقه، يعني على كل حال هذا كلام يعني يراجع في كتب المصطلح، في كتب المصطلح. على كل حال هذه خمسة شروط: عدالة الرواة، تمام الضبط، اتصال السند، سلامته من العلة، سلامته من الشذوذ. هذه الحديث إذا كان الحديث صحيحا وفي وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا وجب الإيمان بذلك، وجب الإيمان بما قاله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر الشيخ الآن أول ما سنبدأ به ثبوت النزول لله تبارك وتعالى، دل عليه الأدلة من القرآن وأيضا من سنة رسول الله يعني أراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن يذكر ما دل عليه من السنة، من السنة. نعم نعم، هذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى سماء الدنيا، إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول. الآخر أيها الإخوة صفة لثلث، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني ثلث الليل الآخر يعني هو وصف للثلث، يعني أن الليل مثلا ثلاثة ثلاث هو الثلث الأخير. نعم فيقول، وذلك كل ليلة كما جاء في الرواية الأخرى قال وذلك كل ليلة. نعم قال فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. هذا الاستفهام كما قال أهل العلم هذا استفهام للتشويق والترغيب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة وذكر أيضا بعض أهل العلم، قالوا يعني انظر إلى فضل الله، إلى رحمة الله، إلى جود الله، أنه ابتدأ بالسؤال قبل أن يسأل العبد، بدأ بدعوة عبده أن يسأله قبل أن يسأل العبد، وهذا ولا شك فيه من فضل الله وجوده وإحسانه ما الله به عليم سبحانه وتعالى. فانظر يا أخي الله جل وعلا ابتدأ، يقال هنا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم أيضا هنا لاحظ يا أخي كما قال شراح الحديث حذف المعمول، حذف المجرور، من يدعوني، ما قل مثلا دعاء في الدنيا أو دعاء الآخرة أو في صلاح أو في مال، لا أبدا، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، هذا أيضا أي سؤال، من يستغفرني من كبائر الذنوب والفواحش وأعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك فأغفر له، فهذا أيها الإخوة. ثم أيضا المجيء بالفاء، قال أهل العلم فيها فائدة التعقيب، وفضل الله جل وعلا واسع، وأن العبد يدعو ربه كما قال عمر رضي الله عنه والله لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، لأن المؤمن إذا دعا إما أن يستجاب له وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي احرص لا يفوتك هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير، هذا النزول يعني الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهنا يعني هذا الحديث كما قال أهل العلم دل على يعني أمور ثلاثة: أولا فيها إثبات نزول الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وسيذكر الشيخ نعم سننقل بعض كلام من تأولوا وتكلموا أنه نزول رحمته أو نزول أمره، هذا كلام باطل، وسنذكر الوجوه في الرد عليه. الأمر الثاني فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الأمر الثالث فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وهذا سبق أن تكلمنا عنه، وكلامه جل وعلا بحرف وصوت يسمع من يشاء من خلقه، وقد نقلنا عبارات السلف رحمه الله تعالى في هذا. فهذا دل على ثلاثة أمور: النزول والعلو والكلام، كل هذا مما يستنبط من هذا الحديث العظيم. أما يعني تأول هذا الحديث يعني بأنه نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله درسنا الثاني في العقيدة الواسطة. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إن المؤولة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم قالوا إنه ليس المقصود هنا نزوله تبارك وتعالى، وإنما نزول أمره أو رحمته. وهذا الكلام كما قال أهل العلم مردود من أوجه. الوجه الأول أن في حذف وتقدير، والأصل عدم الحذف والتقدير، الأصل أن الكلام على ظاهره. الأمر الثاني أنه لعل على قولهم هذا أنه نزول أمر الله أو رحمة الله، هل يمكن أن يقول أمر الله أو رحمته من يدعوني فأستجيب له، من يستغفر؟ هذا لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى، ولا يقوله أمره أو رحمته أو نحو ذلك. الوجه الثالث من أوجه الرد عليهم أن يقال إن أمر الله عز وجل ورحمته ليس خاص بآخر الليل، بآخر الليل أمر الله ورحمته في الليل والنهار، في زمان وفي مكان، في في يعني في في أوقات متنوعة، ليس خاصا بآخر الليل، فلا دليل على خصوصيته. الأمر الرابع أن هذا الحديث عندما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه الصحابة رضي الله عنهم بالقبول والتابعون، وما حدث في أذهانهم هذا الإشكال وهذا التأويل وذكر محذوف أمر أو ذكر رحمة أو نحو ذلك. أفهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم أعلم بالله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحابته؟ أهم أتقى لله؟ أهم أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن يكفينا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان صحابته عليه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله قراءتنا في العقيدة الواسطية غدا بإذن الله في هذا المكان وبعد صلاة المغرب. هذا الأخ يسأل عن مسألة الصرف، أخذ من أخي 300 دولار وكانت بمقدار 5500 جنيه، والآن تغير سعر الدولار. أنا والله في هذه المسألة لا أعرف الجواب وأقول الله أعلم. هنا في سورة آل عمران قال ورد نزل عليك، أنزل التوراة والإنجيل، ثم قال وأنزل الفرقان. هذا كما قلت أنه يعني ذكر نزل يعني نزل عليك أنه منجما، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل أنه أنزله جملة واحدة، فهنا جمع بين النزولين، النزول الجملي يعني جملة واحدة، والنزول المفرق بعد ذلك. هذا على القول بمن يرى التفصيل والله أعلم. ما نصيحتكم للذين ينكرون النسخ في القرآن؟ الذين ينكرون النسخ كما هو معلوم هم اليهود والرافضة، هؤلاء ينكرون النسخ في القرآن، وهذا أعوذ بالله، إذا كان إنسان عن عقيدة وعن دين فهذا كفر بالقرآن. الله جل وعلا قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهنا في آية النحل وإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا والنسخ أمر واقع والعلماء تكلموا فيه، وهذا حق ولا شك. هذا يقول هل نرى ربنا سبحانه وندركه يوم القيامة أم نراه فقط؟ لا، فقط الرؤية، أما الإدراك فلا يدرك ربنا. الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، ولكن هذا كما قلنا فيه دليل على إثبات الرؤية، هذا من الأدلة التي تنقلب على من يزعم أنه بهذه الآية ينفي الرؤية، هذا كلام غير صحيح. نعم، يرى ربنا جل وعلا رؤية حقيقية، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، ولكنه لا يدرك. الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار. هذا يقول أنا مقيم في المدينة وجئت لعمل في المدينة، ولكن العمل شاق والراتب ضعيف، وحصلت على عرض عمل في جدة وراتب أفضل وأكثر راحة، فهل يجوز لي أن أترك المدينة أم أصبر على هذا الاغتنام على هذا لاغتنام فضل السكنة والبقاء في المدينة. ولا شك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصبر على لأوائها وشدتها، جاء إلا كنت شفيعا له يوم القيامة أو شهيدا له يوم القيامة. فمن صبر واحتسب أن على ضيق العيش هنا، ويعني رأى أن الأمور تسير ولو بشيء يسير والأمور طيبة، فنقول له يبقى هنا ويصبر ويحتسب. لكن إنسان عنده عائلة وأسرة وجالس لا عمل ولا شغل، وإنما يتكفف الناس ويمد يده ويسأل سؤالا مباشر أو غير مباشر، يا يمد يده أو بطريق أخرى يعرفها أهل المسألة، نسأل الله أن يغنينا وإياهم من فضله سبحانه، فهذا خطأ. نقول يا أخي اذهب واعمل والحمد لله، ويبقى حب المدينة ولا تقطعها من الزيارة، وزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفد. ولكن واحد يجلس عالة على الناس ولا يعمل، أو راتب لا والديون عليه تتراكم والناس يلاحقونه وهو يختفي عنهم ويماطل في أداء الديون كله من أجل أن يبقى في المدينة، لا هذا فقه سقيم أيها الإخوة، فقه غير صحيح. هل يجب عليك أن تعمل، تؤدي الحقوق، تنفق على من عندك؟ لكن نعم إذا كانت أمورك ستمشي بدون يعني مرة غنى، لكنها الحمد لله ماشية، يعني تنفق على نفسك وعلى كذا بدون ترفه، نعم نقول إلزم المدينة واصبر على لأوائها وشدتها، لكن تجلس بدون عمل هذا كلام غير صحيح، والله المستعان.